في الحقيقة طبعا احنا المفروض ان احنا كنا شايلين في مادة الفواصل، كنا بناخد الجانب البلاغي. طبعا هي دي النهاردة ان شاء الله المفروض ان دي اخر محاضرة، فتحبوا ناخده نكمل في الجانب البلاغي، ناخده حاجة جديدة، ولا في حد عايز يسأل في المنهج حاجة مش فاهم، مش مفهومة، مش واضحة؟ السلام عليكم. نحن يا دكتور مو علينا كتاب اليسر، معالم اليسر، يعني نكتفي بهذا الكتاب. نعم، تكتفوا بهذا الكتاب وتذاكروا، تركزوا فيه على المقدمة وسورة الفاتحة إن شاء الله. بس المقدمة وسورة الفاتحة نعم، والباقي سورة البقرة وآل عمران. لا ركزوا، يعني أنا مش عايز أصعب عليكم، ركزوا الأول في المقدمة وسورة الفاتحة، لأن في امتحان شفوي المفروض في المتن، يعني ركزوا طيب عليهم وربنا ييسر إن شاء الله. إن شاء الله امتحان شفوي في المقدمة والفاتحة، وفي امتحان تحريري. تحريري؟ لا مش دلوقتي، ليس الآن. طيب جزاك الله خير، ونكتفي بمعالم اليسر. خلاص مفيش مشكلة. طيب لو في حاجة بقى مش واضحة في اللي فات، هي المصطلحات المشاركة لوجهها، يعني في تلاحظ بعض هذه كلها يبغى لها مرجع يا دكتور. هو حضرتك تراجعوا في الكتاب المنهج اللي عليكم، ولو في حاجة مش واضحة يعني ممكن تبعتوه كسؤال على الواتس المجموعة ونتواصل، لو في حاجة مش واضحة معينة أثناء المذاكرة واجهتكم مشكلة ابعتوه ونشوف إن شاء الله الدنيا إيه. إن شاء الله، جزاك الله خير. الزناوية. طيب أنا دلوقتي ممكن نديكم حتة كده بلاغية في بلاغة القرآن، في البلاغة في جمال أو الجمال في الفاصلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ، من فضل حضرتك ممكن تنزل الكتاب على المجموعة؟ أنا أريد الكتاب على المجموعة، أريد أنظم، يعني أنا دخلت مؤخرا، فأريد كل يعني أنظم كل أستاذ ويا كتابه، كل أستاذ حتى أستطيع أركز، حتى أستطيع أقرأ. من الكتاب خواص المقرر سعادتي، أخذ من تقصدي خواص كتاب هو سعادتي. معلم، نعم قصدك يعني كتاب معالم اليسر اللي هو المقرر؟ نعم ارسل لي على المجموعة حتى أنا أعرف بأن هذا مكان أستاذ محمد سكر أو سكري، فأنا أعرف بأن هذا أستاذ وهذا الكتاب. طيب هو المفروض ان احنا بعتناه، احاول ابعته لك تاني. حاضر، احاول ابعته. نعم أريد يعني على المجموعة، فأنا يعني حاضر. من البارح سأنظم أجيب هذا الكتاب، لأن أنا أخت فاطمة الله يرضى عليها، الله يحسن لها يا رب العالمين، الله يعني يوفقها ويسعدها فيه. حاضر ما أعرف هذا الكتاب وين أوديه، هذا الكتاب وين أوديه. حاضر، ماشي إن شاء الله. والله إذا ما يتبعنا عليكم، والله أنا أريد أنجح، وأريد يعني أنا أنا كده أحب أنا هو يعني جدا جدا، أنا أنا هو مرضى. عملت أنا عملت له إعادة إرسال تاني في المجموعة بتاعة التواصل، نعم دلوقتي هو هيوصل. اكتب اسمك همينة، هذا الكتاب يعني خاص لمادة أستاذ فلان، ماشي حاضر. حتى أركز بأن هذا من تشرح أعرف بأن أنا فين. مفهوم رسالتي؟ مفهوم. أنا هو كتبت لك رو كتبت. الله يرضى عليك، أحسن الله لكم. جزاك الله خير أستاذ. اللي عايز تسأل سؤال ثاني أو حاجة. شكرا لك. نعم. طيب، هو أنا طبعا يعني بيهمنا أن النهاردة ناخده برضو حاجة جديدة في بلاغة القرآن وجمال القرآن في الفاصلة. وطبعا البارز من خلال الزمخشري برضو كان له دور في إبراز فواصل القرآن في مواضع متعددة ومتنوعة من القرآن. يعني مثلا في صفات المنافقين لما طبعا قالوا أنا أقول كما آمن الصفاء ألا إنهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون. في حتة الصفاء كان الفاصلة لا يعلمون، وقبليها عند الإفساد ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وطبعا توضيح الكلام ده ان الفساد ده سلوك، والسلوك يدرك بالمعاشرة والاحتكاك والمخالطة فيشعر به الانسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين بانهم هم مفسدون لكن لا يشعرون بسبب العمى اللي هم فيه. لكن الآية الثانية لما قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طبعا هم وصفوا المؤمنين البسطاء بالسفهاء، وطبعا الرد الإلهي ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نفى عنهم العلم ليه بقى؟ أولا يعني مسألة السفهاء، السفاهة نفسها في حد ذاتها تعتبر نوع من أنواع الجهل وعدم العقل. فطبعا فناسب أن هو يوصفهم بأنهم إيه؟ لا يعلمون. الحاجة التالية أن هم حكموا على المؤمنين بأنهم سفهاء، والحكم ده ليس مبنيا على علم بل مبني على جهل وهوى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نفع عنهم إيه؟ العلم، لأنهم حكموا بلا علم ولا دراية. لما نيجي مثلا في آية تانية كان ناخدوها كنموذج طبعا في سورة الأنعام، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هنا يعلمون، لكن في اللي بعدها هو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إيه الفرق بين يعلمون ويفقهون؟ أولا مسألة النجوم، عشان برضو نعيش في ظلال الآية الكريمة. العلم طبعا ان النجوم دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا عشان هتخدمنا، لان ربنا سخر لها ما في السماوات وما في الارض، ومعنى انها مسخره انها ليها دور في خدمه الانسان وليها دور حتى تستقيم حياه الناس على الارض. طبعا النجوم دورها انها ليها دور في الرزق، زي ما قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. النجوم ليها دور في زينة الحياة في السماء الدنيا، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وفي نفس الوقت لها دور في رجوم الشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. وفي نفس الوقت النجوم لها دور أيضا في الهداية، إنها بتهدي الناس. بتهدي الناس عن طريق إيه؟ أول حاجة إنها في وقت الليل بتنور الدنيا، فلان لو الكون في ظلام الليل الدامس لو ما فيش نجوم خالص زي ما الأوقات اللي فيها غيوم، لا الغيوم دي لما تحجب النجوم بالليل ظلام دامس بطريقة مخيفة، فنجوم هدايتها إنها بتنور الناس الكون بدرجة ما. بالإضافة إن أهم حاجة بقى في الهداية إنها تهدي الناس وتعرف الناس الاتجاهات. طبعا في عن طريق النجم القطبي ده متجه للشمال مطلقا، فطبعا الناس سواء ماشيين في البر أو في البحر في الصحاري هيقدر من خلال نظرته للنجوم يعرف هو رايح فين، لأن النجم ده النجم القطب اتجاهه للشمال، فيعرف إذا كان عاوز يشرق أو يغرب أو يخش عن الجنوب أو الشمال، عن طريق مجرد النظر إلى النجم هيعرف هو اتجاهه رايح على فين. وطبعا اللي يقدر يدرك هذا الكلام يحتاج إلى علم. طبعا بنشوف الناس اللي عايشين في الصحراء والناس حتى اللي بيشتغلوا في المراكب والسفن بيبقى عارف من خلال نظرته للنجوم بيبقى عارف الوجهة بتاعته ايه بالظبط، بس عشان يوصل للمرحلة دي محتاج يكون عنده علم بمنازل النجوم وأحوال النجوم وظروف النجوم. بالإضافة إن كمان بيبقى أنا بنشوف منهم ناس عندهم حاجات غريبة، إن هو يبص للنجم يقدر يحدد بالظبط التوقيت بتاعنا على وجه التقريب، يقدر يحدد إحنا الساعة كام، إحنا في نص الليل ولا في ربع الليل ولا في آخر الليل من خلال نظرته للإيه؟ للنجوم، لأن طبعا النجوم بتشرق وتغرب زي الشمس بالظبط، بس شروقها عكس عكس الشمس وغروبها عكس الشمس. يعني الشمس تشرق في أول النهار عند طلوع الفجر بتبدأ نقطة شروق الشمس وتغرب عند الغروب. النجوم لا، النجوم بتبدأ من بعد غروب الشمس وتشرق، ده بالنسبة لها الشروق، والغروب بتاعها اللي هو قبل طلوع الفجر هي تغرب تبدأ الشمس تشرق، فحركة النجوم حركة عكسية للشمس. طبعا الأمور دي والأحوال ظروف النجوم طبعا في سماء الدنيا بتحتاج بتبقى كل فترة من الزمن بيبقى ليها بتدي شكل معين اللي هو شكل الحوت أو الدلو اللي بيسموها الأبراج. طبعا دي بتدي النجوم بتدي في صفحة سماء الدنيا شكل الحوت وشكل الدلو وشكل الحاجات دي كلها، أو الأسد اللي هو برج الأسد. فطبعا الحاجات دي كلها اللي بيعرفها بيكون على علم ودراية ماشي، عشان يقدر يستفيد من النجوم في معرفة ما يحتاج الناس إليه. عشان كده ربنا قال قد فصلنا في القوم يعلمون إن مقامنا مقام علم، لكن وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. طبعا كلكم لآدم وآدم من تراب، وإنشاء من نفس واحدة طبعا عودة البشر دول كلهم على اختلاف اللغات وتعدد اللهجات وتنوع الطباع والمستويات، وهذا التنويع وهذا الاختلاف في النهاية يرجع إلى نفس واحدة، وفي نفس الوقت كل نفس لها ما يعني يجعلها تحتاج إلى الفهم الدقيق، لأن يفقهون الفقه هنا مش مجرد فهم، المقصود به الفهم الدقيق الذي يجعلنا ندرك الفروق الدقيقة التي لا تكاد تذكر ما بين النفس والنفس وبين أحوال النفس، وعودة النفوس إلى من حيث الإنشاء إلى نفس واحدة اللي هو آدم عليه السلام. كل الحاجات دي بتحتاج إلى فهم دقيق، عشان كده ناسب الفاصلة إن يكون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وطبعا اللي احنا بنشوفه في بلاغة القرآن وجمال القرآن ان الفاصلة نفسها بيكون زي ما قلنا اختيارها بيكون ليه علاقة بسياق الآية الوارد فيه، يناسب المقام تماما. ماشي. لان طبعا البلاغه معناها مطابقه الكلام لمقتضى الحال، الحال والمقام يقتضي ايه. فانا بقول بختار اللفظ والكلمه التي تناسب السياق الوارد فيها. طبعا اللي احنا بنقوله دي كده معلومات عامه عن الجمال في الفاصله القرانيه. ولو حد عايز يسال مثلا عن فاصله معينه او متشابه معين ممكن نتناقش فيه، لان طبعا المحاضره النهارده مش مش مش مش, مش بقدم حاجه اشرحها، المنهج بتاعنا خلص الحمد لله. انا ما عندي فرصه لو حد عايز يسال سؤال او يتناقش مناقشه علميه فيما يتعلق بموضوع المحاضره، موضوع الفاصله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما يا دكتور كانت تستوقفني فصلة آية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني معنى الآية وسياق الآية إن ربنا سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض بقدرته وبقوته، انما نهاية الآية يعني مش انا مش فاهماها، يعني مش قادرة اربط بين نهاية الآية وبين الآية نفسها. يعني دائما الآية دي كانت تستوقفني. يعني هو يعني هو اولا يعني لما نشوف يعني سورة فاطر عموما بتبرز قدرة الله سبحانه وتعالى في تصريف الأمور وفي خلق الأشياء على اختلافها وتنوعها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. اختلاف الألوان ده في الثمرات وفي النبات وفي الإنسان ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وبعدين قسم الناس إلى فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وبعد كده وصف الذين كفروا. طيب طبعا اما جت الايه بعد الرد على المشركين وبيان الضلال اللي هم فيه، طبعا بينت برضو ان الله تبارك وتعالى بعظمته هو وحده المتصرف في الكون، لانه يمسك السماوات والارض ان تزولا. طبعا كل شيء في الكون ممسوك بقدره الله تبارك وتعالى. وطبعا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما أمسكهما من أحد من بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستطيع وليس لأحد القدرة أنه يمسك هذا الكون الشاسع أو يقدر يكون لي أي تصرف أو تحكم. وطبعا الآية بترد على المشركين، وطبعا في هذا الموقف المشركين في غاية الضلال والعمى والانحراف عن منهج الله، ويظنون أن الآلهة سوف تنفعهم أو لها تصرف في الكون أو لها. لكن الله تبارك وتعالى ينبه المشركين وينبه الناس جميعا أنه لا أحد يملك التصرف ولا أحد يستطيع أن يمسك إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يعجل، الله عظيم القدرة الذي بقدرته أمسك السماوات والأرض أن تزولا، لم يعجل العقاب للناس الذين ضلوا وانحرفوا وعبدوا غير الله. عشان كده قال إنه كان حليما غفورا. فطبعا الحليم الذي لا يعجل العقاب للمخالف، والغفور الذي يستر المخالفة والمعصية والكفر والضلال إلى أجل مسمى، لأنه سبحانه وتعالى لم يعجل لهم ذلك لأنه يترك لهم الفرصة تلو الأخرى لعل فيهم من يعود إلى رشده ويرجع نفسه ويصحح خطأه. فكانت الفاصلة كان حليما غفورا، فهي فيها إشارة إلى هؤلاء الذين يعني يعرفون قدرة الله وحدانية الله ومع ذلك يتجهون بالعبادة إلى غير الله، فهي إشارة إلى أن الله لم يعجل لهم العقاب بل يترك لهم الفرصة لعلهم يتوبون. عشان كده قال إنه كان جزاك الله خير يا دكتور. ربنا يكرمك. لو حد برضه عنده سؤال في فاصلة ثانية أو حاجة ثانية نشوفها مع بعض. طيب ممكن ناخده فاصلة مثلا، يعني حضر في ذهني فاصلة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. طبعا هنا الشبان هنا ملوما محصورة، أو طبعا الآية تدعو إلى، لو نحب لو نتأمل في الآية الكريمة، الآية تدعو إلى الاعتدال والوسطية، لأن طبعا الإنسان لو هيمسك إيده قوي وهيبقى بخيل ويغلها عن الإنفاق سوف يأتي بما يذم عليه، ولو أسرف يعني يتسرع في التصرف وينفق كل ما لديه فيندم ويتحسر ويتأسف على ما فاته. فنلاحظ ان ملوما محصورا كل وصفين، كل وصف معايد على طرفي الآية، لان الآية الكريمة فيها شطرين مقسومة نصين، نص بيتكلم عن البخيل والنص الثاني في مقابله بيتكلم عن المسرف. فالذي يغل يده يجعلها مغلولة إلى عنقه، كناية عن البخل، ده سيأتي أو يفعل بما يلام عليه ويذم عليه عند الناس. إن طبعا لما هيبقى بخيل كل الناس هتذمه، فهو يفعل فعلا يكون ملوما بسببه، يعني الكل يلومه بسبب ذلك. ماشي، ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبخيل. وكذلك الذي يبسطها كل البسط اللي هو المسرف برضو هيفعل فعلا ايضا يؤدي به الى الحسرة والندامة. ان لو فرضنا اللي هو لو معاه 100,000 جنيه وجي صرفهم ايا كان المبلغ بقى، وجي صرفهم في ساعتها كده في يوم وليلة، ماشي، وهيجي بعديها طبعا اكيد هيجي له وقت بعدها يلاقي نفسه محتاج، اما يتذكر انه رمى المبلغ ده على ما فيش هيحس ايه؟ هيتحسر ويندم على فعل بسبب ايه؟ انه كان مسرفا. فكانت الفاصلة معلومة محصورة ومناسبة لسياق الآية الكريمة تماما، لان معلوما عايدا على البخيل لانه يفعل فعلا يلام عليه، ومحصورا فتقعد ملوما محصورا اللي هو المتحسر الذي يتحسر ويندم اللي هو المسرف. ماشي، فكانت الفصلة مناسبة للايه؟ للسياق تماما. يعني طبعا يهمنا ان شاء الله بالنسبة للترم دوت ان حدة مراجعة الفقه المتن وحفظ المتن عظيمة الظهر، انا اخذ بس الاصول وتطبيق بس سورة الفاتحة فقط عشان نقدر نركز فيه، وان شاء الله نستعد للايه؟ للامتحان. شاء الله. شوف لو حد عنده سؤال وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. خلاص أنا إن شاء الله نديكم بقى فرصة أسيبكم دلوقتي إن شاء الله عشان تلحقوا يعني تذكروا، ولا حد عنده سؤال؟ شكرا يا نافي، ربنا يوفقكم جميعا. ربنا يبارك. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير.